ملك، لماذا لا تعلق قلبك بملك الملوك؟ كان ذلك في الكتاب مسطورا. إن قدر الله شيئا فوالله مهما أجمع الخلق على أن يمنعوك أو أن يحفظوك من أمر الله ما استطاعوا. وهكذا في كل زمان أهل البدعة يصدمون الكتاب والسنة بعمومات لا تدل على المراد. فانظر للمأمون بماذا استدل؟ ليس كمثله شيء، والقرآن شيء فليس كمثل الله، خالق كل شيء والقرآن شيء فهو مخلوق، هكذا يريد المأمون. فهل كان كلام المأمون حقا؟ وهل كان استنباطه صدقا؟ فقلت وهو السميع البصير. قال صالح: ثم امتحن القوم، وجه بمن امتنع إلى الحبس. يا أخي إن قتلنا فقد قتل الأنبياء، وإن سجنا فقد قتل بعض الأنبياء، وإن سجنا فقد سجن بعض الأنبياء، وإن أخرجنا من بلادنا فقد أخرج سيد الخلق وسيد الأنبياء صلى الله عليه وسلم. لكنها الدنيا في ثوب الدين، لكنه الضلال والانحراف عن منهج الله في ثوب سلفية منسوخة. هذه ليست السلفية، المنهج السلفي أشهد الله أنه يبرأ من هؤلاء، أشهد الله أنهم ليسوا على السلفية وأنهم خرجوا من السلفية. السلفي بحق هو الذي يذعن وينقاد لأمر الله سبحانه، ولا يحيد عن المنهج قيد أمله. كان من المصلحة لأحمد أن لا يعذب، وأنه لو أجاب لأجاب خشية السيف والصوت، وقد عذر الله أمثاله، لكن إذا سكت العالم فمتى يعلم الجاهل؟ إذا أخذ العالم بالرخصة فمتى تتعلم الأمة؟ فقد كانت له رخصة لكنه لم يعمل بالرخصة، فما بالك وهؤلاء لا رخصة لهم. حتى أن بعضهم يسأل عن موت أعظم كافر في مصر، أعظم في الكفر وليس أنه عظيم، أكبر كافر في مصر، ما تجرأ أن يقول إنما وقع في الإعلام حرام لا يجوز، ما تجرأ أن يقول إن التعزية هنا مخالفة للكتاب والسنة، بل وجدنا من أشياخ فتنة من يستدل بما لا يستدل به، يستدل بأن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب عند الغلام اليهودي ليقول له: يا غلام قل لا إله إلا الله محمد رسول الله، فلما قالها ومات قال: الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. أين هذا من ذاك؟ فأجاب القوم جميعا غير أربعة: أبي أحمد ومحمد بن حنبل ومحمد بن نوح والقواريس عبيد الله بن عمر والحسن بن حماد سجادة لقبه. ثم أجاب هذان القوارير والحسن لما وجدوا الأمر، وجدوا الأمر أنه جد، والسيف والصوت، اضطر للإجابة. وبقي أبي ومحمد، محمد بن نوح عليه رحمة الله، في الحبس أياما. ثم جاء كتاب من طرسوس بحملهما مقيدين زميلين، أحمد بن حنبل الطبراني. قال: حدثنا عبد الله بن أحمد قال: حدثني أبو معمر القطيع قال: لما أحضرنا إلى دار السلطان أيام المحنة، وكان أحمد بن حنبل قد أحضر، فلما رأى الناس يجيبون وكان رجلا لينا فانتفخت أوداجه واحمرت عيناه وذهب ذلك اللين، فقلت: إنه قد غضب لله. فقلت: أبشر، حدثنا ابن فضيل محمد عن الوليد بن عبد الله بن جميل عن أبي سلمة قال كان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من إذا أريد على شيء من دينه رأيت حماليق عينيه في رأسه تدور كأنه مجنون، يعني إذا أراد أن يتنازل عن شيء من دينه. وقال ابن أبي أسامة حكي لنا أن أحمد قيل له أيام المحنة يا أبا عبد الله أولا ترى الحق كيف ظهر عليه الباطل؟ قال كلا، إن ظهور الباطل على الحق أن تنتقل القلوب من الهدى إلى الضلالة. ظهور الباطل على الحق أن تتحول القلوب من الهدى إلى الضلالة. وقلوبنا بعد لازمة للحق. وقال عباس الدوري سمعت أبا جعفر الأنباري يقول لما حمل أحمد إلى المأمون أخبرته فعبرت الفرات فإذا هو جالس في الخان فسلمت عليه، الخان يعني محل مكان، فقال يا أبا جعفر تعنيت أتعبت نفسك، فقلت يا هذا أنت اليوم رأس، انتبه أنت رأس وانظر لرأس الحق وليس لرؤوس الباطل، أنت اليوم رأس والناس يقتدون بك، فوالله لئن أجبت إلى خلق القرآن ليجيبن خلق، ولو أن أهل العلم صانوه صانه. هؤلاء الأغنام التي تسير بلا وعي، المشايخ قالوا من يتحمل وزرهم، المشايخ قالوا، هذا هو الدليل. يا أخي الله عز وجل يقول والنبي صلى الله عليه وسلم يقول وكبار العلماء يقولون، كل العلماء حرموا الحزبية وكل العلماء حرموا المظاهرات وكل، يعني المشايخ قالوا. طب ماذا قالوا يا حبيبي؟ ماذا قالوا؟ ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. أنت اليوم رأس والناس يقتدون بك، ما تفرح أن مليونا يقتدي بك؟ إن كنت قلت كلمة باطل فهم في ميزان سيئاتك. تصور أن مليون نفس في ميزان سيئاتك، ولا تقل أنا اجتهدت وأخطأت، فما كان من قبل كان اعتقادا ومنهجا، وما أتى بعد إنما هو انحراف وضلال واتباع للهوى وتنازلات عن دين الله. والناس يقتدون بك، فوالله لئن أجبت إلى خلق القرآن ليجبن خلق. لئن أجبت إلى الديمقراطية فالناس وراءك. لماذا قام الناس وراء الديمقراطية؟ وراء شيوخهم. وإن أنت لم تجب ليمتنعن خلق من الناس كثير. ومع هذا فإن الرجل إن لم يقتلك فإنك تموت، إذا ما قتلك فأنت تموت، لا بد من الموت، فاتق الله ولا تجب. فجعل أحمد يبكي ويقول ما شاء الله، ثم قال يا أبا جعفر أعد علي، فعدت عليه وهو يقول ما شاء الله. وقال الفضل بن زياد سمعت أحمد بن حنبل يقول أول يوم امتحنه إسحاق لما خرج من عنده، وذلك في جماد الآخرة سنة 18 و200، فقعد في مسجده فقال له جماعة أخبرنا بمن أجاب، فكان ثقل عليه فكلموه أيضا قال فلم يجب أحد من أصحابنا والحمد لله. ثم ذكر من أجاب ومن واتاهم على أكثر مما أرادوا، فقال هو مجعول محدث، وامتحنهم مرة مرة وامتحنني مرتين مرتين، فقال ما تقول في القرآن؟ قلت كلام الله غير مخلوق، فأقامني وأجلسني في ناحية ثم سألهم ثم ردني ثانية فسألني وأخذني في التشبيه، فقلت ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فقال لي وما السميع البصير؟ فقلت هكذا قال تعالى. قال محمد ابن إبراهيم البشنجي جعلوا يذاكرون أبا عبد الله بالرقة في التقية وما روي فيه، يعني يذكرون له ما يأخذه في أن إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان وأنك تخشى يعني خشية على نفسك وعلى نفسك وحفاظا عليك و فقال كيف تصنعون بحديث خباب؟ إن من كان قبلكم كان ينشر أحدهم بالمنشار لا يصده ذلك عن دينه فأيسن منه. وقال لست أبالي بالحبس، ما هو إلا وما هو منزلي إلا واحد، ولا قتلا بالسيف، أنا لا أخشى السجن ولا أخشى السيف. السجن يستوي مع بيت، والسيف ضربة، وإن شاء الله بعدها الجنة بإذن الله. إنما أخاف فتنة الصوت، قال أنا أخشى على نفسي من فتنة الصوت. فسمعه بعض أهل الحبس، سمعه بعض المساجين، ورب كلمة من عاص تنفعك. فقال لا عليك يا أبا عبد الله، فما هو إلا صوتان ثم لا تدري أين يقع الباقي. فكأنه سري عنه. قال وحدثني من أثق به عن محمد بن إبراهيم بن مصعب، وهو يومئذ صاحب شرطة المعتصم خلافة لأخيه إسحاق بن إبراهيم، قال ما رأيت أحدا لم يداخل السلطان ولا خالط الملوك كان أثبت قلبا من أحمد يومئذ، ما نحن في عينه إلا كأمثال الذباب. علم قدر الله فهان الخلق عليه. وحدثني بعض أصحابنا عن أبي عبد الرحمن الشافعي، هذا ليس الإمام يا أخوان، هذا أحمد بن محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله، هذا ابن أخت الشافعي رحمه الله، أو هو حدثني أنهم أنفذوه إلى أحمد في محبس ليكلمه في التقية فلعله يجيب. قال فصرت إليه وأكلمه حتى إذا أكثرت وهو لا يجيبني، ثم قال لي ما قولك، ما قولك اليوم في سجدتي السهو؟ وإنما أرسلوه لأحمد للإلف الذي كان بينه وبين أحمد أيام لزومهم الشافعي، فإن أبا عبد الرحمن كان يومئذ ممن يتقشف ويلبس الصوف، وكان أحفظ أصحاب الشافعي للحديث من قبل أن يتبطن بمذاهب مذمومة. ثم لم يحدث أبو عبد الله بعد ما أنبأتك أنه حدثني في أول الخلافة الواثق، ثم قطعه إلى أن مات إلا ما كان في زمن المتوكل. قال صالح بن أحمد حمل أبي ومحمد بن نوح من بغداد مقيدين، فصرنا معهما إلى الأنبار، فسأل أبو بكر الأحول أبي أبا عبد الله إن عرضت على السيف تجيب؟ لو وضع السيف على رقبتك تجيب؟ قال لا. ثم سير، فسمعت أبي يقول صرنا إلى الرحبة ورحلنا منها في جوف الليل، فعرض لنا رجل فقال أيكم أحمد بن حنبل؟ فقيل له هذا، فقال للجمال على رسلك على مهلك، ثم قال يا هذا ما عليك أن تقتلها هنا وتدخل الجنة، ثم قال أستودعك الله، ومضى. فسألت عنه فقيل لي هذا رجل من العرب من ربيعة من قبيلة ربيعة، عمل الشعر في البادية يعني يعمل في الصوف، يقال له جابر بن عامر، يذكر بخير. وقال أحمد بن حنبل ما سمعت كلمة منذ وقعت في هذا الأمر أقوى من كلمة أعرابي كلمني بها في رحبة طوق. قال يا أحمد إن يقتلك الحق مت شهيدا، وإن عشت عشت حميدا، فقوى قلبي. قال صالح بن أحمد قال أبي فلما صرنا إلى أذنة قرب المصيصة ورحلنا منها في جوف الليل وفتح لنا بابها إذا رجل قد دخل فقال البشرى قد مات الرجل يعني المأمون. قال أبي وكنت أدعو الله ألا أراه. وقال أحمد تبينت الإجابة في دعوتين، دعوت الله ألا يجمع بيني وبين المأمون، ودعوته ألا أرى المتوكل، فلم أرى المأمون مات بالبذندون. قلت ورهر نور روم. وبقي أحمد محبوسا بالرقة حتى بويع المعتصم بإثر موت أخيه، فرد أحمد إلى بغداد. وأما المتوكل فإنه نوه بذكر الإمام أحمد والتمس الاجتماع به، فلما أن حضر أحمد دار لخلافة وسام الراء ليحدث ولد المتوكل ويبرك عليه، جلس له المتوكل في طاقة حتى نظر هو أمه منها إلى أحمد ولم يره أحمد. قال صالح: لما صدر أبي ومحمد بن نوح إلى طرسوس رد في أقيادهما، فلما صار إلى الرقة حمل في سفينة، فلما وصل إلى عانة توفي محمد وفك قيده وصلى عليه أبي. محمد بن نوح ما صلى عليه إلا أحمد فقط. وبيننا وبينكم الجنائز، والرجال العظماء يظهرون عند الجنائز، فجنازة أكبر كافر تشبه جنازة أحمد بن حنبل. قبح الله المجرمين، قبح الله الملحدين، قبح الله المحرفين لدين الله. وقال أحمد حنبل: قال أبو عبد الله: ما رأيت أحدا على حداثة سنه وقدر علمه أقوم بأمر الله من محمد بن نوح، إني لأرجو أن يكون قد ختم له بخير. رجل يموت ولا يصلي عليه إلا رجل، لكن الذي صلى عليه بأمة. قال لي ذات يوم: يا أبا عبد الله، الله الله، إنك لست مثلي، أنت رجل يقتدى بك، قد مد الخلق أعناقهم إليك لما يكون منك، فاتق الله واثبت لأمر الله، أو نحو هذا. فمات وصليت عليه ودفنته، أظن قال بعانة. قال صالح: وصار أبي إلى بغداد مقيدا، فمكث بالياسرية أياما، ثم حبس في دار اكتريت عند دار عمارة، ثم حول إلى حبس العامة في درب الموصلية. فقال: كنت أصلي بأهل السجن وأنا مقيد، فلما كان في رمضان سنة 19 قلت: وذلك بعد موت المأمون 14 شهرا، سنة ونصف، سنة وشهرين، حولت إلى دار إسحاق بن إبراهيم، يعني نائب بغداد. وأما حنبل فقال: حبس أبو عبد الله في دار عمارة ببغداد في اسطبل الأمير محمد بن إبراهيم أخي إسحاق بن إبراهيم، وكان في حبس ضيق، ومرض في رمضان، ثم حول بعد قليل إلى سجن العامة، فمكث في السجن نحو 30 شهرا، سنتين ونصف. وكنا نأتيه فقرأ علي كتاب الإرجاء وغيره في الحبس، ورأيته يصلي بهم في القيد، فكان يخرج رجله من حلقة القيد وقت الصلاة والنوم. قال صالح: قال أبي: كان يوجه إلي كل يوم برجلين، أحدهما يقال له أحمد بن رباح، والآخر أبو شعيب الحجام، فلا يزالان يناظراني حتى إذا قام دعي بقيد فزيد بقيودي، فصار في رجلي 4 أقياد. فلما كان في اليوم الثالث دخل علي فناظرني، فقلت له: ما تقول في علم الله؟ قال: مخلوق. قلت: كفرت بالله. فقال الرسول الذي كان يحضر من قبل إسحاق ابن إبراهيم: إن هذا رسول أمير المؤمنين. فقلت: إن هذا قد كفر. فلما كان في الليلة 4 وجه، يعني المعتصم، ببغى الكبير إلى إسحاق فأمره بحمل إليه، فأدخلت على إسحاق فقال: يا أحمد، إنها والله نفسك، إنه لا يقتلك بالسيف، إنه قد آل إن لم تجب حلف أن يضربك ضربا بعد ضرب، وأن يقتلك في موضع لا يرى فيه شمس ولا قمر. ورأى الشمس نفس، أليس قد قال الله تعالى: إنا جعلناه قرآنا عربيا، أفيكون مجعولا إلا مخلوقا؟ فقلت: فقد قال تعالى: فجعلهم كعصف مأكول، أفخلقهم؟

لأنه يقف عند النصوص الشرعية. والمجرم ابن أبي دؤاد رأس الفتنة وإمام الهدى. فإذا قال لك ديمقراطي أنت مبتدع، قل الحمد لله أتواصوا به. لا تحزن ولا تتألم إذا سبك ضليل ديمقراطي حزبي جهول. فهذا ابن أبي دؤاد قال للمعتصم والواثق: يا أمير المؤمنين هذا كافر، اضرب عنقه ودمه في رقبته. فأحمد ضل مضل مبتدع كافر، وأرباب الديمقراطية هم أهل الهدى وأهل الهداية، أو أحمد بن أبي دؤاد هو رأس الهداية في عصره. فأنت لا لا لا لا, لا تحزن، ماذا أقول؟ لا تحزن. فيقول: كلموه ناظروه. فيكلمني هذا فأرد عليه، ويكلمني هذا فأرد عليه. فإذا انقطع يقول المعتصم: ويحك يا أحمد ما تقول؟ فأقول: يا أمير المؤمنين أعطوني شيئا من كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أقول به، جئوني بدليل واضح صريح بين. أنا أخالف كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخالف سلف الأمة؟ لا والله، فليكن ما يكون. وهذا أحد، ونحن من وراء أحمد إن شاء الله نقولها. فيقول أحمد بن أبي دؤاد: أنت لا تقول إلا ما في الكتاب والسنة؟ فقلت له: تأولت تأويلا فأنت أعلم، وما تأولت ما يحبس عليه ولا يقيد عليه. قال حنبل: قال أبو عبد الله: لقد احتج علي بشيء ما يقوى قلبي ولا ينطلق لساني أن أحكيه. أنكر الآثار كما فعل أصحابكم. عبد الرحمن بن عوف ظل يسأل حتى سأل العذارى في خدرهم: أين إسنادها يا مفسدون؟ أين إسنادها؟ وتنكرون الإجماع اليقيني الذي نقله الجويني بحجة أن الجويني أشعري، والأشعري أليس مسلما؟ ما أنتم تنافقون أشاعرة زماننا وترونهم أكابر علماء البلد، لماذا تنافقونهم؟ إن الأشعرية أعجبكم وراء وإن خالفكم ضللتموه. تأتون بما ليس بدليل وتتركون الأدلة القطعية، وتنكرون أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الأخذ به مضرة صغرى. أيقول هذا مسلم؟ أنا لا أكفر، لكن أقول: أيرضى مسلم أن يقول هذه المقولة؟ إذن لماذا بعث محمد صلى الله عليه وسلم؟ فإذا كان أحمد ما يعني يقول ولا ما يقوى قلبي، فماذا نحن نفعل؟ أنكروا الآثار، وماذا فعل هؤلاء؟ وما ظننتهم على هذا حتى سمعته، والحمد لله نحن سمعناها. وجعلوا يرغون يقول الخصم كذا وكذا، فاحتججت عليهم بالقرآن بقوله: يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر؟ أفهذا منكر عندكم؟ فقالوا: شبه يا أمير المؤمنين، شبه. أتحمد برب جواركم. يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر؟ قال: يا أمير شبه، هذا مشبه. شبه نفس ما يحدث ويجري. قال محمد بن عبد الله البوشنج: حدثني بعض أصحابنا أن أحمد بن أبي دؤاد أقبل على أحمد يكلمه فلم يلتفت إليه، حتى قال المعتصم: يا أحمد ألا تكلم أبا عبد الله؟ فقال: لست أعرفه من أهل العلم فأكلمه. أنا لا أنظر، هذا رأس الشياطين. قال صالح: وجعل ابن أبي دؤاد يقول: يا أمير المؤمنين والله لئن أجابك لهو أحب إلي من 100,000 دينار و100,000 دينار. صحيح. وأنتم يا أهل السنة لو أجبتم إلى الديمقراطية في عصرنا لكنتم أحب إليهم أيضا من الدنيا، لأنكم تنغصون عليهم حياتهم، تنغصون على أهل الباطل في باطله، فيعد من ذلك ما شاء الله أن يعد. فقال لئن أجابني لأطلقن عنه بيدي، ولأركبن إليه بجندي، ولأطأن عقبه. يعني إن المعتصم يقول هو لو أجابني أذهب إليه، أنا أفك أقياده بيدي وأذهب إلى بيته بنفسي وبجنودي وأجلس عنده. ثم قال يا أحمد إيه؟ العقب يعني يكون يمشي خلفه، العقب يعني يمشي خلفه، يمشي على أثره، ليس الزواج، لا ليس الزواج لا. ثم قال يا أحمد، انظر للمعتصم وكيف لبس على هذا الرجل، والله يا أحمد، يا أحمد والله إني عليك لشفيق، وإني لأشفق عليك شفقتي على ابن هارون، ما تقول؟ فأقول أعطوني شيئا من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما طال المجلس ضجر وقال قوموا، وحبسني يعني عنده، وعبد الرحمن بن إسحاق يكلمني وقال ويحك أجبني، وقال ويحك ألم تكن تأتينا؟ فقال له يا عبد الرحمن، فقال له عبد الرحمن يا أمير المؤمنين أعرف منذ 30 سنة يرى طاعتك والحج والجهاد معك، هذا ليس خارجا على ولاة الأمر، إنما يرى طاعتك والحج معك والحج والجهاد معك، فيقول والله إنه لعالم وإنه لفقيه، وما يسوءني أن يكون معي، يرد عني أهل الملل. ثم قال ما كنت تعرف صالحا الرشيدي؟ قلت قد سمعت به. قال كان مؤدبي وكان في ذلك الموضع جالسا، وأشار إلى ناحية من الدار فسألني عن القرآن فخالفني، فأمرت به فوطئ وسحب. يا أحمد أجبني إلى شيء لك فيه أدنى فرج حتى أطلق عنك بيدي. قلت أعطوني شيئا من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فطال المجلس وقام ورددت إلى الموضع. انظر للمعتصم كيف يريد أن يطلب، لكن يريد إيش؟ أن يجيبه على قوله. وكيف يجيب هذا الرباني بما يعتقد أنه باطل؟ فلما كان بعد المغرب وجه إلي رجلين من أصحاب ابن أبي داود ابن أبي دؤاد يبيتان عندي ويناظران ويقيمان معي حتى إذا كان وقت الإفطار جاء بالطعام، ويجتهدان بي أن أفطر فلا أفعل، لا أكل من طعامهم. قلت وكانت ليالي رمضان. قال وجه المعتصم إلى ابن أبي دؤاد في الليل فقال يقول لك أمير المؤمنين ما تقول؟ فأرد عليه نحو مما كنت أرد. فقال ابن أبي دؤاد والله لقد كتبت اسمك في السبعة يحيى بن معين وغيره فمحوته، ولقد ساءني أخذهم إياك. ثم يقول إن أمير المؤمنين قد حلف أن يضربك ضربا بعد ضرب، وأن يلقيك في موضع لا ترى فيه الشمس، ويقول إن أجابني جئت إليه حتى أطلق عنه بيدي، ثم انصرف. فلما أصبحنا جاء رسوله فأخذ بيدي حتى ذهب بي إليه، فقال لهم ناظروه وكلموه، فجعلوا يناظروني فأرد عليهم. فإذا جاءوا بشيء من الكلام مما ليس في الكتاب والسنة قلت ما أدري ما هذا؟ قال فيقولون يا أمير المؤمنين إذا توجهت له الحجة علينا ثبت، وإذا كلمناه بشيء يقول لا أدري ما هذا. فقال ناظروه. فقال يا رجل يا أحمد أراك تذكر الحديث وتنتحله، تذكر الحديث، فمن طلبت علم الحديث أحمد الذي قال فيه الشافعي ما خلفت ببغداد أعلم، وقال يا أحمد أنتم أعلم منا بالحديث، يأتي هذا ويقول أراك تطلب الحديث وتنتحله. فقلت ما تقول في قوله يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين؟ قال خص الله بها المؤمنين. قلت ما تقول إن كان قاتلا أو عبدا؟ فسكت. وإنما احتجبت عليهم بهذا لأنهم كانوا يحتجون بظاهر القرآن، فحيث قال لي أراك تنتحل الحديث احتجبت بالقرآن، يعني وإن السنة خصصت القاتل والعبد فأخرجتهما من العموم. قال فلم يزال كذلك إلى قرب الزوال، من بعد الفجر إلى الزوال. فلما ضجر قال قوموا، ثم خلى بي وبعبد الرحمن بن إسحاق فلم يزل يكلمني، ثم قام ودخل ورددت إلى الموضع. قال فلما كانت الليلة الثالثة قلت خليق أن يحدث غدا من أمري شيء، فقلت للمتوكل بي أريد خيطا فجاءني بخيط فشددت به الأقيات ورددت التكة إلى سراويلي مخافة أن يحدث من أمري شيء فأتعرى. فلما كان من الغد أدخلت إلى الدار فإذا هي غاصة ممتلئة، فجعلت أدخل من موضع إلى موضع وقوم معهم السيوف وقوم معهم السياط وغير ذلك، ولم يكن في اليومين الماضيين كبير أحد من هؤلاء، ما كان يوجد أحد. فلما انتهيت إليه قال اقعد، ثم قال ناظروه كلموه، فجعلوا يناظروني يتكلم هذا فأرد عليه وتكلم هذا فأرد عليه، وجعل صوتي يعلو أصواتهم، فجعل بعض من هو قائم على رأسي يومئ إلي بيده، فلما طال المجلس نحاني ثم خلا بهم ثم نحاه وردني إلى عنده وقال يا ويحك يا أحمد أجبني حتى أطلق عنك بيدي، فرددت عليه نحو ردش فقال عليك، وذكر اللعن، غضب المعتصم ولعن أحمد بن حنبل. خذوه اسحبوه خلعوه، فسحبت وخلعت. قال وقد كان صار إلي شعر من شعر النبي صلى الله عليه وسلم في كم قميصي، فوجه إلي إسحاق بن إبراهيم يقول ما هذا المسرور؟ قلت شعر من شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسعى بعضهم ليخرق القميص عني، فقال المعتصم لا تخرقوه، فنزع. فظننت أنه إنما درئ عن القميص الخرق بالشعر. قال وجلس المعتصم على كرسي، ثم قال العقابين، خشب يشد والذي سيضرب يشد بين هذين، والسياط فجيء بالعقابين ومدت يداي. فقال بعض من حضر خلفي خذ ناتي الخشبتين بيدي وشد عليهما، فلم أفهم ما قال فتخلعت يداي من شدة الضرب. قال محمد ابن أحمد ابن إبراهيم البشنجي ذكروا أن المعتصم ألان في أمر أحمد لما علق في العقابين ورأى ثباته وتصميمه وصلبته حتى أغراه أحمد بن أبي دؤاد رأس الكفر، وقال يا أمير المؤمنين إن تركته قيل قد ترك مذهب المأمون وسخط قوله فهاجه ذلك على ضربه. قال لو تركت الناس ستجعله صديقا ويقولن هازمكم. وقال صالح قال أبي ولما جاء بالسياط نظر إليها المعتصم فقال ائتوني بغيرها من شدة غيظه، ثم قال للجلادين تقدموا، فجعل يتقدم إلي رجل منه فيضربني صوتين فيقول له شد قطع الله يدك شد علي، ثم يتنحى ويتقدم آخر فيضربني صوتين ويقول في كل ذلك شد قطع الله يدك. فلما ضربت 17 صوتا قام إلي على المعتصم فقال يا أحمد على ما تقتل نفسك، إني والله عليك لشفيق. وجعل عجيف ينخسني بقائمة سيفه وقال تريد أن تغلب هؤلاء؟ قل لهم قل لهؤلاء تغلبهم. هذا العلج هذا. وجعل بعضهم يقول ويلك إمامك على رأسك قائم، وقال بعضهم يا أمير المؤمنين دمه في عنق اقتله أرحنا منه. وجعل يقولون يا أمير المؤمنين أنت صائم وأنت في الشمس قائم. فقال لي ويلك يا أحمد ما تقول؟ فأقول أعطيني شيئا من كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أقوم به. فرجع وجلس وقال للجلاد تقدم وأوجع قطع الله يدك، ثم قال الثانية وقال علي يقول يا أحي ويحك يا أحمد أجبني. فجعلوا يقبلون علي ويقولون يا أحمد إمامك على رأسك قائم. وجعل عبد الرحمن يقول من صنع من أصحابك في هذا الأمر ما صنع؟ والمعتصم يقول أجبني إلى شيء لك فيه أدنى فرج حتى أطلق عنك بيدي. ثم رجع وقال للجلاد تقدم، فجعل يضربني صوتين وتنحى وفي خلال ذلك يقول شد قطع الله يدك، فذهب عقلي. ثم أفقت بعد فإذا الأقياد قد أطلقت عني، فقال لي رجل ممن حضر كببناك على وجهك وطرحنا على ظهرك بارية الحصير المنسود ودسناك من شدة الغيظ وضع عليها حصيرة وداسوه بنعاله. قال أبي فما شعرت بذلك وأتوني بسويق وقالوا اشرب وتقيأ فقلت لا أفطر. ثم جاء بي إلى دار إسحاق بن إبراهيم فحضرت الصلاة فتقدم ابن سماعة فصلى فلما انفتل من صلاته وقال لي صليت والدم يسيل في ثوبك. رجل في مصيبة وأنت في مصيبة كيف يصلي؟ هكذا شأن المتنطعين، صليت والدم يسيل كيف يصلي؟ قلت قد صلى عمر وجرحه يصعب دما، ارحم ارحم. عمر صلى، أين أذهب؟ قال صالح ثم خلي عنه فصار إلى منزلي وكان مكثو في السجن منذ أخذ إلى أن ضرب وخلي عنه 28 شهرا. ولقد حدثني أحد الرجلين اللذين كان معه قال يا ابن أخي رحمة الله على أبي عبد الله والله ما رأيت أحدا يشبهه، ولقد جعلت أقول له في وقت ما يوجه إلينا بالطعم يا أبا عبد الله أنت صائم وأنت في موضع تفئة، لعلها يعني تقية، تقية يعني أنت في موضع استضعاف، ولقد عطش. فقال لصاحب الشراب نوني فناوله قدحا فيه ماء وثلج فأخذه ونظر فيه ثم رده ولم يشرب، فجعلت أعجب من صبره على الجوع والعطش وهو فيما هو فيه من الهول. قال صالح فكنت ألتمس وأحتال أن أوصل إليه طعاما أو رغيفا في تلك الأيام فلم أقدر. وأخبرني رجل حضره أنه تفقده في الأيام الثلاثة وهم يناظرونه فما لحن في كلمة قط. قال وما ظننت أن أحدا يكون في مثل شجاعته وشدة قلبه. قال حنبل ابن عمه سمعت أبا عبد الله رحمه الله تعالى يقول ذهب عقلي مرارا فكان إذا رفع عني الضرب رجعت إلي نفسي وإذا استرخيت وسقطت رفع الضرب. أصابني ذلك مرارا ورأيته يعني المعتصم قاعدا في الشمس بغير مظلة فسمعت وهو قد أفقت يقول لابن أبي دؤاد لقد ارتكبت إثما في أمر هذا الرجل، فيقول يا أمير المؤمنين إنه والله كافر مشرك قد أشرك من غير وجه فلا يزال به حتى يصرفه عما يريد، وقد كان أراد تخليتي بلا ضر فلم يدعه ولا إسحاق بن إبراهيم. انظر. قال حنبل وبلغني أن المعتصم قال لابن أبي دؤاد بعدما ضرب أبو عبد الله كم ضرب؟ قال 34 صوتا. قال المروذي قلت وأبو عبد الله بين الهمبازين يا أستاذ؟ قال الله تعالى لا تقتلوا أنفسكم. قال يا مروذ أخرج وانظر. فخرجت إلى رحبة دار الخلافة. طب هذه رواية منقطعة. ثم قال ابن أبي حاتم سمعت أبا زرعة يقول دعا المعتصم بعم أحمد ثم قال للناس تعرفون؟ قالوا نعم. قال هو أحمد بن حنبل. قال فانظروا إليه أليس هو صحيح البدن؟ قالوا نعم. ولولا أنه فعل ذلك لكنت أخاف أن يقع شيء لا يقام له. قال ولما قال قد سلمته لكم صحيح البدن هدأ الناس وسكنوا. قلت ما قال هذا مع تمكنه في الخلافة وشجاعة إلا عن أمر كبير كأنه خاف أن يموت من الضرب فتخرج عليه العامة، ولو خرج عليه عامة بغداد لربما عجز عنهم. وقال حنبل لما أمر المعتصم بتخلية أبي عبد الله خلع عليه مبطنة وقميصا وطيلسانا وقلنسوة خفا، فبين نحن على باب الدار والناس في الميدان والدروب وغيرها وغلقت الأسواق إذ خرج أبو عبد الله على دابة من دار المعتصم في تلك السياب، وأحمد بن أبي دؤاد عن يمين وإسحاق بن إبراهيم يعني نائب بغداد عن يساره، فلما صار في الدهليز قبل أن يخرج قال لهم ابن أبي دؤاد اكشفوا رأسه، فكشفوه يعني من الطيلسان، وذهبوا يأخذون به ناحية الميدان نحو طريق الحبس، فقال لهم إسحاق خذوا بها هنا يعني يريد دجلة، فذهب إلى الزورق وحمل إلى دار إسحاق بن إبراهيم فأقام عنده إلى أن صليت الظهر إلى آخره. ورجعت محنة الواثق وعذب أحمد ورفع الله المحنة بالمتوكل، وأتت محنة السراء بعد محنة السجن والضراء، فأبى أحمد رحمة الله تعالى عليه أن يقبل شيئا من مال المتوكل، واشترط على المتوكل ألا يفعل معه شيء يؤذيه أو يغضبه، وقد أعطاه رحمة الله تعالى ذلك. وتوفي إمام الدنيا أحمد بن حنبل كما هو السنة الكونية، أنه ما من بشر إلا ويموت ويفنى ولا يبقى إلا الحي الذي لا يموت. فالموت حق، وسنلقى الله عز وجل فلنلقاه على حق وبحق. توفي رحمة الله تعالى عليه سنة 41 و200 طيب الله ثراه. الكلام عن أحمد يطول، لكن نكتفي بهذا القدر، وهو إن كان قليلا وقليلا جدا في أحمد رحمه الله تعالى، إلا أننا نرجو الله أن نكون قد وفينا شيئا في ترجمة هذا الإمام. وإن شاء الله بعد الصلاة سنبتدئ في أصول السنة عند أحمد. وبالمناسبة لا يوجد كتاب لأحمد اسمه أصول السنة، هذا ليس كتابا لأحمد، إنما هو إملاء أملاه أن أصول السنة عندنا أي عنده وعند أهل السنة كذا وكذا وكذا. طيب، فما يوجد كتاب، فإن شاء الله بعد صلاة الجمعة إن شاء الله نأتي على الأصول بإذن الله سبحانه وتعالى. نفعني الله إياكم بما قلنا وبما سمعنا، وصلى الله وسلم وبارك على الحبيب الشفيع محمد.